إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نشرع بعون الله تعالى في تفسير سورة النور، سائلين الله أن يرزقنا وإياكم نورا نهتدي به. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه الآية جاءت تبعا لما قبلها، وما قبلها ذكر الباري جل وعلا فيه ما يدعو إلى غض البصر وحفظ الفرج وتحصين العورات، وقد جاء القرآن مسلسلا ذلك الأمر تسلسلا منطقيا حسب أحوال الناس، فمنع الله جل وعلا دخول البيوت بلا استئذان، وأمر بغض البصر، ثم أمر بحفظ الفرج، ثم حتى تكون هناك نواة لمجتمع مسلم لا بد من وجود أسرة. وبعض أهل الفضل والعلم يقول إن هناك أمرين لا بد للإنسان أن يطلع شرعيا عليهما، وهما أحكام النكاح وأحكام البيوع، لأن الإنسان في حاجة إلى الغذاء الذي يعني يتحصل عليه عن طريق الأخذ والعطاء، وفي حاجة إلى أن يكون له أسرة ويعبرون عنه بالنكاح أو بالزواج أو بالأنثى، فيحتاج إلى أن يكون ذا علم بأحكام النكاح، وهذا من باب الجملة. الرب جل وعلا هنا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا فعل أمر، ووجود فعل أمر لا بد أن يكون هناك مأمور. فالسؤال: من المأمور أولا بهذه الآية؟ المأمور بهذه الآية قطع وفق قواعد اللغة هم الأولياء والسادة، الأولياء والسادة، وليس كل خصيصة أحد بنفسه، لأنه لو كان المأمور كل أحد بنفسه لجاء الفعل وانكحوا من غير همزة قطع، لكنه جاء هنا بهمزة قطع وانكحوا، فهذا في المقام الأول يخاطب به الولي ويخاطب به السيد من لديه عبيد وإماء. قال ربنا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام يدخل فيه الرجال والنساء، والأصل أن الأيم هي من لا زوج لها أو فقدت زوجها ثم استخدمت مجازا أو استعارة، انتقل الأمر إلى الرجال، فأصبح يطلق على الرجل أو المرأة إذا كان أحدهما لا أنثى له إن كان ذكر، ولا ذكر لها إن كانت أنثى، يطلق عليها أو عليه أيم، أي أنه خال من فراش الزوجية، يقال له أيم، والأصل إطلاقه على النساء وهو الأكثر، وقد جاء في أبيات شعر: وأزواج سعد ليس فيهن أيم، وهو بيت قدح فيه بسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أبي وقاص، فدعا على من قال في هذا البيت فداهمه جمل شارد فقتله. موضوع الشاهد كلمة أيم، فالأيام جمع أيم، وهذا خطاب للأحرار، والدليل أنه خطاب للأحرار أن الله قال بعده ما يتعلق بالأرقاء والمماليك من العبيد والإماء، فقال جل ذكره: وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوهم. والنكاح اتفقت كلمة العقلاء على أنه أفضل وأعظم المباحات ظهورا، فالمباحات تردد فيها، منها من اتفق على أنه مباح، منها ما اختلف فيه، منه ما يدور حول الكراهة، لكن الإجماع منعقد على أن النكاح من أفضل المباحات ظهورا من حيث الحكم الشرعي، جعله الله سنن من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق من تمنى هديا غير هديه أو استحدث هديا غير هديه، قال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال قائل من العرب في شواهد شعرية نحوية شهيرة، الذي يعنينا منها هنا ليس القواعد النحوية، لكن قوله: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. موضوع الشاهد قوله: فإن كان النكاح أحل شيء، فالنكاح أعظم ما أباحه الله جل وعلا لعباده، يترتب عليه مصالح عظيمة وقد قال بعض الفقهاء إن النكاح يدور وتدور عليه الأحكام الفقهية الخمسة، والعلم عند الله. قال الله: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نكاح الإماء والعبيد جاء مقرونا مقيدا بقوله جل وعلا والصالحين، واختلفت كلمة المفسرين في المقصود بمعنى الصالحين هنا على قولين. قول أن الصلاح المقصود به الصلاح الإيماني، الصلاح بإتيان الطاعات واجتناب المحرمات، وهذا ظاهر الرأي. وقال آخرون هو الذي أرجحه أن المقصود أنهم صالحون للنكاح، صالحون لأن يفتحوا أسرا، صالحون لبيت الزوجية، لأن الصلاح الأول عام لا يمكن تخصيص الإماء والعبيد فيه دون الأحرار، لكن الثاني يحسن التخصيص. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى في عبده أو أمته قدرة على النكاح وإقامة بيت زوجية رغبه بذلك الأمر، وإلا فالأصل يبقيه على ما هو عليه من نطاق العبودية، من نطاق الرق له. قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه الآية توافق ما كان عليه الناس آنذاك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورث شريعة، ورث إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبوة. على هذا العرب في جاهليتها كانت تخشى الفقر، وكانت تظن أن من أسباب الفقر كثرة العيال. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والمقصود في ظل هذا الجو المشحون الخائف من الفقر عند فتح باب الزوجية إذا كثر العيال وتغير الحال، قال الله جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والمعنى: أيها الولي، إن أتاك فقيرا يطلب نكاحا وكنت تثق في دينه وأمانته فلا يردنك كونه فقير، فلا يجعلنك كونه فقيرا أن ترده، وإنما أعطه. قال الله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والنظر في قول الله جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله لا خلاف على أن الجملة شرطية، وإن أداة شرط، وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: إلى أحرف وهي إن، وإلى أسماء مثل متى وأين وعن، هذه ومن، هذه أدوات شرط لكنها أسماء. أما إن فهي حرف. هذا الشرط اختلف الناس في فهمه، هل المعنى أنه وعد من الله جل وعلا أن المنكح المتزوج إذا كان فقيرا يغنيه الله قطعا، أو أن المقصود منه أنه لا يمنعنكم كونه فقيرا من أن تردوه؟ وهذا الذي تميل إليه النفس، وإن كان الأكثرون على الأول من أهل التفسير، ولهم حجج ظاهرة بينة أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين حق على الله أن يغنيهم ويعينهم، وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف، وذكر منهم المكاتب، وذكر منهم المجاهد. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أجابها القائلون بهذا القول عن ما وجه لهم من سؤال، أننا نرى واقعا، والواقع لا يمكن رده، لأن الواقع في عرف كل أهل العقل، في عرف الفضلاء والعقلاء، الواقع أعظم الشهود، والدين لا يمكن أن يصادم الواقع أبدا. وقد ألف شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل. والمقصود بالعقل في المقام الأول الشيء الذي مشهود الواقع، لأنه لا يمكن أن نطالب الناس بأن يتخلوا عن أعينهم وبصيرتهم ويمتنعوا عن تلك عن قبول الشواهد التي يرونها عيانا. فأجاب هؤلاء الفضلاء عن القول بأننا نرى من ينكح وهو فقير ولا يغتني، قالوا: إن هذا مقيد، الإطلاق في سورة النور مقيد بنظائره في سور أخرى، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء في سورة التوبة. فقالوا: هذا القيد يسري على هذا، لكن صناعة الأصول تقتضي عدم حمل هذا التقييد في هذا الإطلاق لاختلافهما في السبب، واختلاف السبب لا يجري الأحكام الأصولية على، لا يجري أحكام الإطلاق والتقييد على منحا واحد، وإن كان في المسألة أخذ ورد بين العلماء، لكننا هنا نثير القضية بمجملها ولا يلزمنا الفصل. لكنني قلت أختار أن المسألة مقصودة من الآية أن المخاطب الولي، والمراد لا يمنعنك فقر ذلك الرجل الطالب النكاح أن ترده لفقره، لأن الدنيا عرض زائل ولا ينبغي أن يمنعك ذلك. ثانيا: إن فضل الله واسع، لا يعني هذا أنه لا يعان، لكن من الصعب أن نقول إن هذا وعدا ربانيا من الرب تبارك وتعالى. نقول إن أسلوب الآية في أسلوب المقطع هذا في نفس الآية لا يساعد على القول أن يكون وعدا من الله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال جل شأنه وليستعذذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الألف والسين والتاء للطلب. وليستعذذ يطلبون العفة في حالة عجزهم عن تحقيق أمر النكاح. ما سبب العجز؟ هنا المقصود به السبب في الوصول إلى فتح باب الزوجية، إما لفقر وهو الأظهر، وإما لحالة اجتماعية يمنع من خلالها الناس أن ينكحوه وأمثال ذلك. ولا يمكن لنا أن نقيد ما أطلقه القرآن، لأننا إذا قيدنا ما أطلقه القرآن لن نجعل هذا القرآن حاكما على كل زمن، والأصل أن القرآن حاكم على كل زمن ومهيمن على كل كتاب. ومثال ذلك قد يخرج إنسان من السجن وهو متيء شبابا وثري عنده مال، ومع ذلك لا ينكح ولا يعطى من أهله أو من قبيلته أو من أبناء جلدته. فلو حصرنا أن عدم الوصول للنكاح محصورا في المال، ماذا سنقول في هذه الصورة؟ هل نقول أنها غير موجودة في القرآن؟ لكن قول الله إذا سوف يغنيهم الله من فضله كلمة واسعة، بمعنى إن كانوا فقراء سيغنيهم، وإن كان عارض آخر سيزيل الله جل وعلا ذلك العارض. وقد قلنا مرارا إن المفسر للقرآن يحتاج إلى تأمل وتريث واطلاع على أحوال الناس قبل أن يخوض في الحكم على آيات الله ويبين مراد الرب تبارك وتعالى منها. وليستعفف، ما الطريقة بالاستعفاف؟ مفتوحة، لأن الناس تختلف، لكن هناك طريقة منصوصا عليها، وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فمن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي مانع. والمقصود أن الإنسان أدرى بنفسه، فكل ما يستطيع أن يعف به نفسه فليفعله. قال الله تعالى وليستعذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم قال ربنا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا استطراد، لما ذكر الله العبيد والإماء في المقام الأول نبه جل وعلا على أحد الأساليب التي يكون بها العبيد والإماء أحرارا، فقال ربنا والذين يبتغون يطلبون الكتاب، أي يطلبون الحرية عن طريق المكاتبة. والأصل أن العبد وما ملك ملك لسيده، فإذا كان هذا العبد صاحب حرفة تدر عليه مالا، فإن الله جل وعلا يضع صورة من صور المكاتبة، ألا وهي أن يطلب العبد من سيده أن يكاتبه، والمكاتبة على وزن المفاعلة، وهي أمر يخص بين اثنين. فيقوم هذا العبد بصنعته تلك، يجمع مالا في المقام الأول، ويمكن أن يستفيد ماليا من طرائق أخرى، ثم يجعل هذه الأموال منجمة على أقساط تقدم لسيده على أقساط يتفقون عليها وقتا وزمنا ويحددونها مالا. فإذا أتم العبد ما اشترطه عليه سيده أصبح بعد ذلك حرا. قال ربنا يفصل ذلك كله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، مما مدغمة من زائد ما، أي من ما ملكت أيمانكم وملكت وملك اليمين يكنى به عن الرقاء الذين تحت أيدينا، مما ملكت أيديكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا أي إن علمتم أن لديهم حرفة يستطيعون بعدها إذا أصبحوا أحرارا أن يدروا بها على أنفسهم. أما إن لم تعلموا فيهم الخير فلا تجعلوهم عرضة لأن يكونوا أحرارا فيتكلوا على أوساخ الناس ويأخذوا من الصدقات وأمثالها ويمتهنوا التوسل. لكن قال أهل العلم ولا أعلم في هذا خلاف، لو فرضنا أنه لم يعلم فيه خيرا لا يوجد مانعا من أن يكاتبه. إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم قال ربنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. اختلفت كلمة المفسرين في من المخاطب بقول الله جل وعلا وآتوهم على ثلاثة أقوال، وأجمع وأن نجمع بين الأقوال الثلاثة لأن الآية تحتمل ذلك كله. فنقول إن المخاطب به ولي أمر المسلمين والسيد وعامة الأثرياء وأصحاب الزكوات والصدقات من المسلمين. أعيد، ولي أمر المسلمين والسيد وعامة الأثرياء من أصحاب الزكوات والصدقات. تنزيل الأمر عليهم يكون على النحو التالي: أما ولي الأمر فيعين المكاتب من بيت مال المسلمين، أما ولي الأمر فيعين العبد المكاتب من بيت مال المسلمين، وأما السيد فهذا يعينه بأن يسقط عنه أحد ما اتفقوا عليه من التنجيم أو أكثر، وأما أصحاب الثراء والمال فإنهم يعطونه من الزكوات أو من الصدقات. وإجراء الكلام على هذا المنوال أفضل من تخصيصه، لأن الله أطلق، وقد قلت من الصعب أن نقيد ما أطلقه الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ثم قال ربنا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نقول أولا: لا يأتين في ذهنك أن مجتمع المدينة في عهد النبوة كان البغاء فيه ظاهر، فحري بتلك الحقبة زمانا ومكانا أن تتحرر في أذهاننا أنها أفضل حقبة، وأن ذلك الجيل أمثل جيل وأكمل رعي. لكن هذه فئة من المنافقين كانت تسكن المدينة على رأسهم عبد الله بن أبي، وكان لديه جاريتان يكرههن على البغاء، وورد أنهن اشتكينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية رحمة بالفتاتين وتوبيخا لعبد الله بن أبي. فالله جل وعلا يقول تعريضا: ومن يكرههن، إن أردنا تحصن تبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالله يقول له: كيف تقبل وأنت سيد الأصل فيك أن تحافظ على من تحت يديك أن تكرههن على البغاء، وهن أنفسهن لا يريدنه وإنما يريدن التحصن، وإلا لو طلبت المرأة البغاء بذاتها فهذا أصلا لا يسمى إكراه، لا يسمى إكراه. فالقيد هنا جاء مخاطبا للواقع، فالقيد هنا جاء مخاطبا للواقع، والقيد إذا جاء مخاطبا للواقع يصبح لا مفهوم له، يصبح لا مفهوم له، لا ننظر إلى ما يخالفه، لا ننظر إلى ما يخالفه. كيف ننظر إلى ما يخالفه؟ لو اعتبرناه قيدا له مفهوم لأصبح لزاما أن نقول يجوز أن يكون هناك بغاء من غير إكراه، لكن هذا القيد لا مفهوم له، كقول الله جل وعلا في حق ذاته العلية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لا يعني ذلك أنه يجوز أن تدعو إلها آخر لك فيه برهان، لماذا؟ لأنه لا يوجد إله غير الله الرب تبارك وتعالى. واضح؟ فهذا قيد مخاطب للواقع. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قلنا المخاطب بهذا هاتين الفتاتين على وجه الخصوص، ومن كان مثلهما ممن لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويشكي إليه. ودخول المخاطب بسبب النزول يدخل دخولا أوليا عند الجمهور، ومالك يرى أن دخول من نزل في سببهم الآية يدخل دخولا ظنيا، وهذا لا يتضح هنا، لكن سيتضح في آية الأحزاب في قول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل تدخل أمهات المؤمنين أو لا يدخل؟ هنا يتضح المسألة. قال في المراقي: وأجزم بإدخال ذوات السبب وانقل عن الإمام ظنا تصبي. واجزم بإدخال ذوات السبب هذا مذهب الجمهور، وانقل عن الإمام يقصد مالك لأن القائل مالكي، وانقل عن الإمام ظنا تصلي أي أن الإمام يرى أن دخولهم دخولا ظنيا، في حين أن الجمهور يرى أن دخولهم دخولا قطعيا. وقد قلت أن هذا لا يتضح لك هنا بجلاء، يتضح لك إن شاء الله في حينه في سورة الأحزاب. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نقف عند قول الله جل وعلا: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. القرآن ذكر الله جل وعلا فيه براءتين، براءة مريم وبراءة يوسف، ثم ذكر الله في هذه السورة الكريمة سورة النور براءة عائشة. فهذا معنى قول الله على الأظهر: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. أما قول ربنا قبلها: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقوله جل وعلا: وموعظة للمتقين، فهذا مضطرد، موعظة، القرآن موعظة لكل مؤمن في أي زمان وفي أي مكان، وهذا ظاهر. ثم قال الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقدم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نقول هنا نستصحب قولا أو نستشهد بقول لابن القيم رحمه الله، والكلام إذا كان نفيسا حسن أن يستشهد به بصرف النظر عن قائله، فإذا كان قائله من عرف فضله وإمامته زاد ذلك الأمر قبولا عندك وعند الناس. قال ابن القيم رحمه الله: الله جل وعلا من أسمائه النور، ومن أوصافه النور، وحجابه النور، وكتابه نور، وشرعه نور، ورسوله نور، والجنة التي وعدها عباده ماذا؟ نور. قال: الله من أسمائه النور، ومن أوصافه النور، وحجابه النور، وشرعه نور، وكتابه نور، ورسوله نور، والجنة التي وعد الله عباده نور يتلالى. واضح؟ هذا فتح باب في القضية. الله نور السماوات والأرض، قال العلامة بن سعد رحمه الله عليه في تفسيره: نور السماوات والأرض حسا ومعنى. فالذين اهتدوا بماذا؟ بنور الله. والأرض والسماوات إنما تشرقان بنور الله، واستنار بنور الله حتى العرش وأركان العرش. فالله جل وعلا نور السماوات والأرض حسا ومعنى. ثم ضرب الله المثل، والمثل جرت العرب في كلامها أنها تضرب الأمثال لثلاثة أسباب. اكتبها، لأن هذا يعني لزاما من غير أمر. الثلاثة الأسباب التي من أجلها ذكرت العرب الأمثال في كلامها شعرا ونثرا: إصابة المعنى، وإيجاز اللفظ، وحسن التشبيه. وبتعبير أصح، نالت العرب بالأمثال أمورا ثلاثة: إصابة المعنى، وإيجاز اللفظ، وحسن التشبيه. على أن من نظم العرب في كلامها أن إذا قالت المثل لا ترى أن أحدا يملك الحق في تغييره، فالمثل يقال كما قيل أول مرة. تسمعون بمثل الصيف ضيعت اللبن، هذا المثل يقال بهذه الطريقة: خاطبت به ذكرا أو خاطبت به أنثى، خاطبت به فردا أو خاطبت به مثنى أو خاطبت به جماعة. ويقولون أصله أن امرأة كانت تحت رجل طاعن مسن لكنه ذا مال، فأصرت عليه أن يطلقها فطلقها في الصيف، فتزوجها شاب من بني قومها لكنه كان فقيرا. فذات يوم أمسيا هي وزوجها فقيرين، فرغبت في اللبن فبعثت إلى زوجها الأول تطلبه لبنا. فلما وصل المبعوث المرسول إلى الزوج الأول قال له: إن فلانة تطلبك لبنا. فأجابه: الصيف ضيعت اللبن. لماذا قال الصيف؟ لأن الطلاق كان في الصيف، هو نظر الزمان لذلك جاء مبني. أيا كان، المثل يقال كما هو، والعرب لها أمثالها، والله جل وعلا ساق الأمثال في القرآن وقال في خاتمة هذه الآية: ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن، وقال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعود للنور. قال ربنا: الله نور السماوات والأرض، وبينا كلام ابن القيم في القضية. والنبي صلى الله عليه وسلم نور بنص القرآن، نور بنص القرآن. ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه نور، وقد جاء في المدح عليه الصلاة والسلام عند من يقول بصحة نسبة قصيدة كعب بن زهير، وهي قصيدة لا يملك أحد الجزم في صحة سندها، لكن تواترها وانتقالها ما بين أهل السير والأخبار والآثار وقبولهم لها يدل على أن لها أصلا عظيما. وكعب هذا من عائلة أصلا ذات شعر، كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، أهدر النبي عليه السلام دمه، دخل المدينة وأنشد بين يدي رسول الله: بانت سعاد في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ راحوا إلا أغن غريض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا الأباطيل، إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. هذه رواية قتيبة وأمثاله. في رواية أخرى إن الرسول لسيف استضاء به. الذي يعنينا الرواية الأولى لأنها تتفق مع ما نحن فيه، إن الرسول لنور استضاء به، فالنبي صلى الله عليه وسلم نور قطعا، وما جاء به النور، وكان يسأل من ربه النور خاصة إذا خرج في من شاء إلى الصلاة وإذا قام من الليل، كل ذلك ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله مثل نوره، هذا تقريب، كمشكاة فيها مصباح. المشكاة على الأظهر كانت تجتمع الكلمة عليها أنها الكوة التي في الجدار، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، لكننا في زماننا نطلق المصباح عليه كله على الجرم كامل، لكن الآية لا تقصد الجرم كامل. لماذا؟ لو كنا يقصد الجرم كامل لا يصح أن يقال المصباح عين في زجاجة، ما يصح أن يقال المصباح في زجاجة، لكن في زماننا هذا نحن نطلق المصباح على الجرم كامل. أما في لغة القرآن فالمصباح المراد به الفتيلة، المراد به الفتيلة، وهذا ظاهر، لأن الله قال بعد كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة أين تقع؟ هو الفتيلة أين تقع؟ داخل الزجاجة. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري لصفائه لنقائه، يوقد من شجرة مباركة، فالله يشهد أن هذه الشجرة مباركة أي كثيرة الانتفاع. زيتونة، هذا تبيين لنوع ماذا؟ الشجرة، لأن الشجر المبارك كثير، لكن لما قال الله زيتونة عرفنا أن شجرة الزيتون. وأهل التاريخ يقولون إنها أول شجرة نبتت بعد الطوفان، أول شجرة نبتت بعد الطوفان، ودعا لها بالبركة 70 نبيا، وموطنها الأرض المقدسة في بيت في الأرض المباركة في موطن الأنبياء، موطنها الأول في الشام. الله يقول هذا الزيت يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، والشجرة الشرقية هي التي لا تتعرض للشمس في حالة الغروب، والغربية عكسها. وأما الشجرة التي تتعرض للشمس دائما فهذه التي تسمى لا شرقية ولا غربية. قال الله تعالى لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال الله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وأظهر جملة خاصة الأمر الكوة قلب المؤمن، المشكاة قلب المؤمن، ويجتمع فيه نوران، نور الفطرة ونور الوحي والعلم من عند الله. ففطرته ظاهرة عليه، وهذا معنى قول الله جل وعلا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور العلم الوحي العلم الإيمان، على نور الفطرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لماذا قال الله يهدي الله لنوره من يشاء؟ حتى لو قال قائل إن الأمر جاري واضح فنحن نهتدي لأن الأمر واضح، فأخبر الله جل وعلا أن ليس الأمر كذلك، وإن كان واضحا جليا قال بعدها يهدي الله لنوره من يشاء. وقد قدمنا في عدة دروس لنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن أي مقصود لا يطلب إلا بالرب تبارك وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا مجمل ما دلت عليه الآية. بعض أهل العلم ينحى منحا آخر لتفسير الآية فيعدل عن ظاهر القرآن ويقول إن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المشكاة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن قول الله جل وعلا لا شرقية ولا غربية، اليهود يصلون جهة المغرب والنصارى يصلون جهة المشرق، فيقولون قصد بقوله لا شرقية ولا غربية أي لا يهوديا ولا نصرانيا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا من الشجرة المباركة التي هي إبراهيم بوصفه أبل لأكثر الأنبياء. هذا القول من حيث معناه صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس يهوديا ولا نصرانيا ووارث إبراهيم ومتبعه، هذا لا خلاف فيه، لكن القول إن هو المقصود بالآية بعيد جدا. لابد أن تكون هناك آلة متفق عليها في التعامل مع آيات الكتاب، ولا يحق لنا ولا لغيرنا أن نغير من الآلة التي نتعامل بها في آيات الكتاب حتى نصل إلى مقصودنا، على أنه ينبغي أن يعلم أن المعاني أحيانا تكون صحيحة لكن الوصول إليها يكون بطريقة خطأ. فلو أصاب إنسان في المعنى لا يعني ذلك ضرورة أنه أصاب في الطريقة التي يتوصل بها إلى المعنى. قال ربنا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بينا قضية المثل في القرآن وأن الله جل وعلا ذكره في أكثر من آية من كتابه. هذا النور أين مظانه؟ أين أجده؟ قال الله بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع. اتضح المعنى له. بعض العلماء أخذها حرفيا فجعل في بيوت معلقة بالمشكاة وتكلم عن المصابيح، ثم قال إن هذا الكلام منتقض تاريخيا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه مصابيح، وهذا كله نرى أنه لا حاجة لنا به، وإنما الآية تتكلم عن نور الهداية، ولهذا قال الله: يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا كان الإنسان بعد ذلك رغب فيما عند الله وعلم أن الله هو الهادي حق له أن يبحث عن الأمكنة التي يجد فيها نفحات الله ونوره وهدايته. فأجاب الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، وهي المساجد. والعلماء بعضهم يقول إن هذه المساجد، كلمة بيوت، محصورة في المساجد الأربعة التي بناها الأنبياء. وما المساجد الأربعة التي بناها الأنبياء؟ المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، بقي واحد لا تذهب بعيدا، مسجد قباء. فهذه الأربعة بناها الأنبياء، والصواب أن يقال إن الأمر على إطلاقه، فالمساجد كلها بيوت الله سواء بناها الأنبياء أو لم يبنها الأنبياء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نبه الله جل وعلا على قسمين: عمارتها ماديا وعمارتها معنويا. عمارتها ماديا بتشييدها وبنائها وحفظها مما يضر بها، وعمارتها معنويا بإقامة ذكر الله جل وعلا فيها. والثاني هنا أشرف من الأول، وفي كل خير: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وأول بيت وضع في الأرض المسجد الحرام، ثم وضع المسجد الأقصى، ثم جدده أي المسجد الأقصى سليمان بن داود عليه السلام. وهنا تزعم إسرائيل اليوم أن تحته هيكل سليمان. ثم كانت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة من جهة الجنوب فبنى مسجد قباء في بني عمرو بن عوف، فكان أول مسجد أسس في الإسلام. ثم أتى بطن المدينة فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تقام الجمعة إلا أين؟ في المسجد النبوي. ثم جاءه وفد عليه الصلاة والسلام من الأحساء من هجر بحرين سابقا، ثم ارتحلوا عنه فصلوا في محافظة في الأحساء الآن تسمى جواثة. هذه جواثة صلوا فيها ماذا؟ صلوا فيها الجمعة. فالكثير من الفقهاء على أنها ثاني جمعة أقيمت في الإسلام أقيمت في جواثة، لأنه لم تكن تقام الجمعة إلا في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأقيمت بعد ذلك في جواثة في الأحساء. مررت عليها قبل شهرين لكن لم يتيسر لي أن أدخلها، لكن مررت مجاورا لها، وهي ديار علم وفضل يقول أهلها مفتخرون: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا مسجدا لله نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجب، يقصدون مسجد الحرام. والمقصود من ذلك هذه يعني تفصيل تاريخي عام عن المساجد في الأرض. ثم بنيت الله جل وعلا مساجد في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا، هذا دعوة صريحة صحيحة لتسابق أهل الخير والفضل في بناء المساجد. الحالة الثانية، القسم الثاني، عمارتها شرعيا ودينيا، وأعظم ذلك إقامة ذكر الله جل وعلا فيها. وهذا الذي قال الله فيه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها جل جلاله بالغدو والآصال، ينزه عما لا يليق به ويحمده الحمد الذي يستحقه ويثني عليه أقوام الركع سجد. قال الله عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كلمة رجال هنا وإن جاءت نكرة إلا أنها مخصوصة بالوصف الذي بعدها، فالجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وكلمة رجال نكرات، فجملة لا تلهيهم تجارة ولا بيع وصف لكلمة رجال. وقد قال بعض السلف وينسب لابن مسعود أن المقصود بالآية في المقام الأول أصحاب الأسواق، قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ما الفرق ما بين التجارة والبيع؟ التجارة العمل برؤوس الأموال بحثا عن الربح، فلما يقال فلان تاجر عنده رأس مال ينجم أن يتضاعف. أما البيع أخص من التجارة، فلا يلزم في كل شيء في كل أحد يبيع أنه يريد ربحا، فالإنسان قد تضطره ظروفه أحيانا لأن يبيع شيئا غال نفيس عليه له عنده مقام أو ذكرى حميدة فيبيعه بأقل من قيمته، فهو لا يريد ربحا وإنما يريد أصلا مالا. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. والمقصود هذا الفرق ما بين التجارة والبيع. والمشهد يتحقق إذا رأيت أهل سوق فإذا سمعوا المؤذن تركوا ما في أيديهم وتسابقوا إلى المسجد. وقد ورد أن ابن مسعود رأى أقواما بهذه الصنيعة فقال: هؤلاء الذين عن الله بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لكننا نعود للقاعدة التي أصلناها قبل قليل، أن وإن دخل فيها هؤلاء الرجال دخولا أوليا وهم أهل الأسواق إلا أنه لا يمنع من دخول غيرهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما عمرت المساجد بأكثر من أن يذكر الله جل وعلا فيها. والغدو والأصال وقتان، لكنه يظهر لي أنه ليس المقصود حقيقة الوقتين، وإنما المقصود جملة الأناء من أطراف الليل والنهار. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعمال الناس يا بني على ثلاثة أقسام: عمل أذن الله به وأباحه ولم يأمر به فهذا يسمى حسن، عمل أذن الله به وأباحه ولم يأمر به فهذا حسن، وعمل أمر الله به وتعبد خلقه به فهذا يسمى ماذا؟ أحسن. الأول حسن، الثاني أحسن. وعمل نهى الله عنه وحرمه فهذا يسمى قبيح مستهجن، وعمل نهى الله عنه وحرمه فهذا يسمى قبيح مستهجن. فإذا كان يوم القيامة على أي الثلاثة يجازون؟ على الأوسط، على الأحسن. هنا تفهم معنى الله: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ولا يأتين أحد فيقول إن العبد يعمل عملا حسنا وعملا أحسن منه، والله جل وعلا يكافئه على الأحسن، فهذا من غير أن نشعر نسب إلى الله الظلم. والله يقول: إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، لكن نقول إن هذا الذي صنفناه على أنه أحسن هو في ذاته ماذا؟ مراتب عدة. واضح؟ أرجو أن تكون قد وعيت المسألة. الذي في الوسط الذي حررنا على أنه أحسن هو بنفسه يكون مراتب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ولا يقتصر فضل الله على المجازاة على ما وعد أو على أعمالنا. قال الله: ويزيدهم من فضله، جاءت منصوبة لأن معطوفة على الفعل يجزي، والفعل يجزي جاء منصوبا لأنه مسبوق بلام التعريف. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا بيان فيه لفضل الله رب تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد تحرر معنا كثيرا أننا نقول إن الله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. ما بعدها من آيات تتكلم عن أعمال الكفار لا يتسع الوقت للحديث عنها، فنجمل ما قد حررناه في تفسير الليلة. فنقول ما سلف في الأول كانت آيات وأحكام تكلمت عن النكاح وأحكام المكاتبة، ثم بين الله جل وعلا بآية فصلت ما بين القضايا الفقهية والقضايا الإيمانية بأن الله أنزل هذا القرآن موعظة ومثلا. ثم تكلم الرب جل وعلا عن نوره الذي ملأ أركان عرشه، ثم قرب هذا المثال للناس بشيء يرونه بين أيديهم. ما يقولون، وقد مر معنا هذا فيما أذكر، أن أبا تمام الشاعر العباسي المسمى حرير بن أوس الطائي دخل على أحد الخلفاء فمدحه بقوله: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. هؤلاء مشاهير من العرب، أحنف في حلمه، وإياس القاضي في ذكائه، وعمر في شجاعته، وحاتم في كرمه. أي إنسان يظهر خاصة في بلاط الأمراء يكون له حساد. فقام أحد الناس يحسد أبا تمام وقد أصبح له موضعا عند الخليفة، فقال: إن الأمير أكبر وأشرف ممن ذكرت، تصف أمير المؤمنين بأجلاف العرب. طبعا من الآن يدافع عن أجلاف العرب؟ من يستطيع أن يقول في مجلس الأمير أن هؤلاء ليسوا أجلافا؟ لا يستطيعون. فقال تمام مباشرة يدافع عن نفسه: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. وهذه تدل على توقد ذكائه. ويقولون إن الطبيب الكندي كان حاضرا، فلما فتشوا في أوراق أبي تمام لم يجدوا فيها هذين البيتين، بمعنى أن أبا تمام ارتجلهما مباشرة ليدافع عن نفسه. فقال: هذا رجل سيأكل الذكاء دماغه، وكلمة نحوها. فمات أبو تمام صغيرا في الأربعينات، يعني ما شارف على الخمسين عندما مات. قد يكون هذا بسبب ذكائه كما يزعم هذا الطبيب، والأصل أنه بقدر الله، وقد يكون هناك أسباب أخرى لم يطلع عليها الطبيب. وأيا كان، فتخلص أبو تمام هنا تخلص عظيم. ولهذا وإن كان المقام مقام تفسير، تعجب من يأتيك أحيانا من يحاول أن يكتب شعرا ولم يقرأ شيئا، لا قرآنا ولا حديثا ولا شعر العرب. فمن أين تأتي درر ومعلومات وألفاظ حتى تستطيع أن تحررها إلى أبيات؟ هذا محال. هذا كمن لا أدري ماذا أقول، ماذا يطلب في أي شيء آخر. أي علم له صناعة، له آلة، له طرائق تدل عليه، عدم الأخذ بأسبابها يحول بينك وبين الوصول. والله يقول عن ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا. فماذا فعل هذا الملك الصالح؟ قال الله: فأتبع سببا. فمن رام مجدا لابد أن يعلم أن لكل مجد طرائق وسبل توصل إليه، فيأخذ بها متوكلا على الله جل وعلا، يرجو من الله التوفيق والسداد. نقول إن الله جل وعلا ذكر المساجد وحرمتها، وأن أعظم ما يمكن أن يقال فيها هو ذكر الله تبارك وتعالى. فطر الله قلبي وقلبكم على توحيده، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نعرج على أعمال الذين كفروا، ثم نذكر ما ذكر الله جل وعلا ذلك من دلائل قدرته وجليل صنعته في قوله تعالى: ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه. إلى ذلك الوقت نسأل الله التوفيق والسداد والعون والقبول، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.